من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم المتجدد أجمل دقائق أجمل دقائق اليوم نمضيها مع خير خلق الله مع محمد بن عبد الله من شرح الله به الصدور وأنار الله به العقول فأحيى الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنبياء وأبر الأصفياء وأتقى الأتقياء وأنقى الأنقياء من تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم حديثنا اليوم عن القدوة عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن نبي هذه الأمة الذي جعله الله تبارك وتعالى قدوة لها مر بجميع أقطار الحياة ليكون قدوة لي ولك في كل شيء إن مات أبوك فقد مات أبوه وهو في بطن أمه إن ماتت أمك فقد ماتت أمه وهو ابن 6 سنين إن مات جدك فقد مات جده عبد المطلب إن مات عمك فقد مات عمه أبو طالب إن ماتت زوجتك فقد ماتت زوجته خديجة إن مات أولادك فقد مات أمام عينيه القاسم والطيب وإبراهيم ورقية وأم كلثوم إن جرى لك ما جرى إن حاربت فقد حارب إن سالمت فقد سالم إن عاهدت فقد عاهد إن أجرت فقد أجار إن رعيت الغنم فقد رعى الغنم تربية من الله له حتى يرعى الأمم إن اغتنيت فقد اغتنى إن افتقرت فقد افتقر وربط في بطنه حجرين من شدة الجوع صلوات ربي وسلامه عليه إن مرضت فقد مرض دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وقال له يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا قال يا ابن مسعود إني أوعك وعك رجلين منكم إن ضحكت فقد ضحك وإن بكيت فقد بكى وإن تزوجت فقد تزوج وإن تعددت في زواجك فقد تعدد ليكون قدوة لك حتى في موتك فقد ذاق الموت قال الله تبارك وتعالى في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون في هذه الدقائق بإذن الله تبارك وتعالى مع مشايخنا الكرام نتناول حديث القدوة حديث الأسوة الحسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والله سبحانه وتعالى قد قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أحبابي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعثته لنا والله إنما هي منة من الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كل منا أحبتي في الله يريد الله والدار الآخرة، كل منا يريد الله والدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة، لمن كان يرجو الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، النبي صلى الله عليه وسلم هو منة من الله لنا. الله سبحانه وتعالى من أراد الله والدار الآخرة فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واقفا فاضت وئاما ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. الله أكبر الله أكبر. كم يا شيخ وليد أوذي صلى الله عليه وسلم، كم ذاق من التعب، كم ذاق صلى الله عليه وسلم من التعب والألم، أوذي وحورب وأخرج من أحب الديار إليه صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ أن يبلغنا يا إخوان هذا الدين العظيم. إي وربي كم صلى الله عليه وسلم بذل حتى يصل إلينا هذا الخير. ولهذا أحبتي الكرام لا تستغرب يوم أن ترى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة. إي وربي والله إني ما أشك أبدا ولو شكا بسيطا أو صغيرا أن كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحب محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله انظر إلى خبيب رضي الله تعالى عنه عندما أخذ وأسر وفعلوا به ما فعلوا يا الله، ثم قيل له رضي الله تعالى عنه يا خبيب أترضى أترضى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ يا الله انظر الإجابة، قال والله ما أتمنى ذلك ولو أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. يا الله. نعم أحبتي الكرام نترجم حب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، نترجمه في قدوتنا، نترجمه في عزنا بالإسلام، نترجمه أيها الأحبة في صلاتنا، في صيامنا، في تعاملنا مع بعضنا، في تعاملنا مع زوجاتنا، في تعاملنا مع أبائنا مع أمهاتنا. نترجم الدنيا كلها على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم يحبه لنا ونحبه صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء جل جلاله. يقول ابن القيم رحمه الله أن منزلة التعظيم هي منزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر معرفتك بالله يكون تعظيمك لله جل وعلا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الله سبحانه وتعالى يرى كل ما يريد سبحانه جل جلاله. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول إذا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقل،